قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب. فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله، فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله، كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك لكان جعل معه شريكا في بعض الأمور يقربه إليه خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا. هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول، فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا؟ نعم، يعني من أيضا أعظم الذنوب وأكبر الكبائر القول على الله بلا علم، ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات التي اتفقت على تحريمها جميع الشرائع وفي نبوة جميع الأنبياء ذكر منها القول على الله بلا علم، كما في قول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم هذا من أعظم الذنوب، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبالقول على الله بلا علم وقع الشرك ووقعت المحرمات وتركت الفرائض وانتهكت الحرمات وحصل أمور كثيرة كلها من الجرأة على الله وفي دين الله سبحانه وتعالى بالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. وإذا كان هذا القول على الله بلا علم في باب الأسماء والصفات فالأمر أخطر وأخطر، لأن الخطأ في أسماء الرب وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم من الأسماء ولا في أي صفة من الصفات، لأن إثبات أسماء الله توحيد لله وهو من أركان التوحيد التي لا يقوم التوحيد إلا بها، فإذا جحدت أو عطلت أو حرفت فإن هذا من أعظم القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، لأن هذا القول على الله بلا علم مخل بأصل يقوم عليه دين الله. فشتان بين قول على الله بلا علم في أصل يقوم عليه دين الله وقول على الله بلا علم في فرع من الفروع. فالقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله هذا قول عليه في أصل، ركن من أركان الإيمان بالله، ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمن قال على الله بلا علم في أسمائه وصفاته بأن وصفه بضد ما وصف به نفسه وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام وصفه بضد ذلك، أو كذلك جحد ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله، لأن الخطأ في هذا الباب كما أشرت سابقا يكون إما بإثبات ما نفى الله أو بنفي ما أثبت الله، وكل من هذين قول على الله بلا علم في أعظم الأمور وأخطرها، وهو مهلك لصاحبه غاية الهلاك، كما مر معنا عند المصنف في إراده الآية الكريمة: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، في حق من جحد شيئا مما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر وقدح في نفس الربوبية وخصائص الربوبية. فإذا صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله سبحانه وتعالى. ثم ضرب رحمه الله مثالا يوضح ذلك. قال: فإن المشرك يعني الذي عبد مع الله غيره مقر بصفات الرب، مقر بصفات الرب غير المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله. وضرب على ذلك مثال قال: كما أن من أقر لملك من الملوك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها هذا الملك، لكن جعل معه شريكا وغرضه من هذا الشريك أن يقربه من الملك، أيهما أعظم؟ الذي جحد أصلا الملك وصفات الملك وأنكرها جملة، أو الذي أثبتها ولكن اتخذ معه شريك وغرضه من هذا الشريك أن يقربه من الملك؟ قال: لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقربه إليه، خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا. هذا أمر مستقر في سائر الفطر في العقول. فهذه الصورة توضح، هذه الصورة توضح أن القدح في صفات الكمال والجحد لها أعظم من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد تقربه من المعبود، وكل منهما شرك، كل منهما ناقل من الملة، لكن هذا أعظم، هذا أعظم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.